بيتي في حضن الخليل أمه أغلى بشر، والسعادة هي دليل وجودنا ما هو تمر. وأصبحت أمي عليلة وحالنا زايد فقر. وأصبحت أمي عليلة وحالنا زايد فقر. شلتها في نص ليلة يمها أرجوك الصبر، واسأل الناس الوسيلة حالة تسر. واصبحت أمي رحيلة وحالنا زايد فقر. واصبحت أمي رحيلة وحالنا زايد فقر.